سائل يسأل يقول هل ذكر العلماء حالات لسوء الظن؟ نعم، واحد ظاهره طيب تظن به السوء لا يجوز، واحد يتظاهر بالسنة ويتظاهر بقراءة القرآن ويتظاهر بالطيبة، كيف تظن به السوء وانت لا تعلم الغيب؟ لذلك نحن ما لنا نحكم به إلا الظاهر. إذا رأينا الإنسان يظهر السنة ويقرأ القرآن ويتكلم طيب نقول طيب، ولا رأينا الإنسان لا يظهر السنة ويغتاب الناس نقول هذا نرجو الله السلام والعافية. ولذلك العقيدة لا تعرف إلا بأعمال الإنسان، لأن فعيل بمعنى مفعول بمعنى معقود عليه القلب، لا يعلم ما في القلب إلا الله، لكن كل إناء بالذي فيه ينضح، ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. فلذلك الإنسان إذا كان معتقد في شيء تجد يسب الصحابة، الذي يسب الصحابة في قلبه مرض، لأن الله عدل الصحابة كلهم، قال وكلا وعد الله الحسنى لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. الذي تجده يتكلم فيه الأئمة هذا فيه مرض، الذين عرفوا بالعدالة والفضل كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء تجاوزوا القنطرة، عرفوا بالعدل والفضل وبخدمة الإسلام وبالاستقامة، فالذي تراه يسبهم ويتكلم عليهم هذا في قلبه مرض. الذي تجده إذا تكلم بدل من أن يقرأ القرآن ويبكي على ذنوبه فلان فيه وفلان قال، هذا هذا هذا هذا مدخول، ما لك ومال الناس، اجتهد في أن تنجو أنت بنفسك. ينبغي الواحد أن يحاول أن يصلي في الصف الأول ويبكي على ذنوبه، ما لك مكلف بالناس. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون سبوا هامان سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار، تعبدنا بأن نطيعه وأن نسير على الحق، ومن فعل شيء نحكم عليه به، من كفر نقول كافر، ومن آمن نقول مؤمن، ومن نافق نقول منافق، ومن فسق نقول فاسق إذا ظهر أو جاء يعني حاجة لذلك. والإنسان ينبغي أن يشتغل بنفسه، ما لك مال الآخرين، كل إنسان مسؤول عن نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إنسان يستقيم ويبين للناس جمال الدين في سلوكه، هذا الذي ينشر الإسلام ويوضحه. أما قيل وقال وفلان قال وعلان هذا لا فائدة، أقل ما فيه يغر الصدور ويأخذ حسنات المسلم. إذا إنسان قال كلام وكان خطأ نقول فلان قال كذا في كتابه وهذا القول خطأ، أو قال كلام في درسه أو في خطبته أو في شريطه وهذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا، ولا نتهم نيته، شدرينا عن نيته، هل هو يقصد أو لا يقصد؟ من يعرف ما في القلب إلا الله؟ فمن أخطأ نبين خطأه ونكل سريرته إلى الله، إلا من أظهر الضلال والفسوق والإجرام وبين له ولم يتقبل نقول فلان هذا نرجو الله السلام والعافية، بين له وقامت عليه الحجة ولم يقبل فانتبهوا احذروا تجنبوا احذروا. أما الذي يخطئ فهذا نقول هذا أخطأ وخطأه بدليل كذا وكذا. ولذلك ينبغي أن نتعود على النزاهة وعلى السماحة وعلى الإنصاف. يا أحبتي في أحاديث مخيفة، في أحاديث مخيفة، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والله والله مخيف. هل أنت تريد أن تشوه؟ لا تشوه إخوانك. هل تريد أن يكذب عليك؟ لا تكذب على الآخرين. هل تريد أن يحور كلامك وينحى منحى لا تريد؟ لا تفعل بالآخرين كما تحب أن يفعل بك، أفعل بإخوانك يتم إيمانك. وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. أما يكون المسلم يكيل بمكيال لنفسه ولأصدقائه ويكيل بمكيال لمن لا يحب، هذا ما هو الإسلام. المسلم عنده مكيال واحد يكيل به لمن يحب ومن لا يحب. ميزان واحد، هذا هو المتقي والمسلم. أما يكون إذا جاء أصدقاؤه يتغير، وإذا جاء من لا يحب يتغير، هذا ليس المسلم. يعامل الناس كلها معاملة واحدة، لكن حب من تحب واكره من تكره، لكن لا تظلم، لا تظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قامت السماوات والأرض على العدل، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وثقوا تماما أن الذي يستقيم ويسير على الحق ربنا يضمن له أمرين، وهما أمران عظيمان: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. يضمن له ربه أن تصلح دنياه وأخراه، لأن الله تعالى قال: ومن يتق الله مخرجا، وقال: أوفوا بعهدي. بعدين الله لا يخلف الميعاد: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا لنا على ربنا ولنا وربنا قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. أي شيء أكبر من هذا؟ إذن فلنتكل على الله، ولنسر في الطريق الصحيح، ونبتعد عن القال والقيل، وعن الغيبة، وعن النميمة، وعن النجش، وعن الربا، وعن الرياء، وعن رؤية الفضل على الغير، وعن أذية الجيران، وعن تضييع من نعول. ونحاول أن نكون على الطريق المرسومة لنا. فلذلك إذا فعلنا ذلك أصلا الله يحمينا، يحمينا من الشياطين، ويغنينا ويعزنا. وإذا متنا كنا كالغائب قديم على أهله. المتقي جماله إذا وضع في القبر ورجع المال والولد والأهل. المتقي إذا مات ووضع في القبر وغطي عليه ورجع ماله ورجع أهله، عند ذلك يفرح، يقال له: هذا عملك، أبشر بالجنة، أبشر بتعبك، أبشر ببذلك، أبشر بتغاضيك عن إخوانك، أبشر لتركك الحرام، أبشر لتعبك في خدمة المسلمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أما الذي لا يحاسب إذا وضع في القبر كالمجرم أخذته السلطة. لاحظوا واحد مجرم معروف بالإجرام ومن سنين وهو يراوغ وبصير بالمراوغة، وبعدين مسكته السلطة، ما لا يفعل به؟ يفتح له نافذة إلى النار ويقول له: يوم كذا فعلت كذا، ويوم كذا فعلت كذا. يا رب لا تقيم الساعة، يا رب لا تقيم الساعة، لما يرى ينتظره. فيا أحبتي، نرفق ونمشي صح، وما أردناه يعطيه الله لنا: مالا أغنانا، سمعة أعطانا، قوة أعطانا، جنة أعطانا، أولادا أعطانا، كريم يقول ادعوني. فلماذا لا نسير على الطريق الصح؟ ما الذي يمنعنا يا أحبة؟ فكل واحد منا يتوب إلى الله ويفتح صفحة جديدة. وما أراد يعطيه الله له، وما خاف منه أمنه منه ربه. وثقوا تماما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيوه. ولذلك الشيطان والناس والنفس والمال، هذه الأربعة شناكير ومعوقات في طريق الإنسان إلى الصح. الشيطان أكبر معوق، وتأتي بعد النفس، ويأتي بعد ذلك الناس، ويأتي بعد ذلك المال. وكل علاج موجود في كتابنا وسنة نبينا بأوضح أسلوب وأجمله وأوجزه. الله قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وأخبر أن الشيطان يوم القيامة يقول: أنا دعوتكم وأنتم استجبتم لي، إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووعدتكم كذبت عليكم، قلت لكم ما في جنة ولا نار، لكن أنا يقول هو كذاب في جنة ونار وأخلفتكم وما كان لي عليكم من قوة. أقول واحد تعال وأتيتم، ما عندي قوة نرغمكم بها، كل واحد لبس له على قدر عقله وثقافته. والله أطلع الشيطان على أماكن الضعف فينا، كل واحد له جوانب ضعف فهو يأتي من هذه الجوانب. نرجو الله السلام والعافية.